فأخذا بضبعي يعني بعضدي فأتيا بي جبلا وعرا فقال اصعد قلت إني لا أطيقه فقال إنا سنسهله لك فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل فإذا أنا بأصوات شديدة فقلت ما هذه الأصوات قالوا هذا عواء أهل النار ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقي بهم تسيل مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما قلت من هؤلاء قيل هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم وهؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة الصوم أي قبل التحقق من غروب الشمس هذا حالهم يعلقون بعراقيبهم وأشداقهم تسيل بالدم فكيف بالذي لا يصوم رمضان إثمه أعظم وأعظم وكثير من الناس محروم من مواسم الخير والطاعة والعبادة والبر وفي الحديث إذا جاء رمضان نادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر يا باغي الشر أقبل هذا أوانه وزمانه ووقته وهذا مضمار للسباق إلى الله والدار الآخرة فأقبل ويا باغي الشر يا أيها المرتكب للمحرمات المجاهر بالمعاصي والذنوب ليس هذا وقته ولا زمانه ولا أوانه فأقصر فيجب على المسلم أن يكون عونا لأخيه المسلم على طاعة الله وعلى أن يصوم صوما صحيحا على الرجل أن يكون عونا لزوجته على أن تصوم على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه يعينها بذلك لا يفسد صومها بجماع ونحوه فيأثم وتأثم وكذلك أيضا لا يشغلها عن طاعة الله ولا يضيق عليها ويكدر عليها وعلى المرأة المسلمة أن تكون عونا لزوجها على طاعة الله تجعل هذا الشهر شهر عبادة وطاعة لا تدخل على زوجها من المكدرات والمنغصات والفتن والمشاكل والهموم والغموم ما يكدر عليه صفوه في هذا الشهر العظيم ولا تحمله من النفقات والمطالب ما لا يحتمله تراعي ظروفه وأحواله تعينه على طاعة الله تهيئ له الجو للعبادة والذكر والطاعة لا تفتح له الفتن مع جيرانه وأقاربه ووالديه وأولاده وما أشبه ذلك بل تكون عونا له على طاعة الله وتكون سببا لأن يكون هذا الشهر شهر خير وبر وبركة وصفاء ونقاء وطيب نفس وسلامة قلب وانشراح صدر شهر صيام وقرآن وذكر وبر وإحسان المرأة العاقلة خير عون لزوجها على طاعة الله وتفتح له أبواب الخير وتغلق عنه ما استطاعت من أبواب الشر وتكون عونا له على دينه ودنياه والمرأة السيئة على العكس من ذلك ربما دخل الشهر فأدخلت على زوجها الهم والغم والكدر والفتن والمشاكل وحملته ما لا يطيق من النفقات والأعباء وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وأعوذ بك من زوج تشيبني قبل المشيب فعلينا جميعا أن نكون عونا لبعضنا على طاعة الله وعلى عبادة الله وعلى الصوم ولا سيما الغيبة والنميمة والقيل والقال يحرص كل واحد منا ألا يكون لغير جليس سوء يجالسه في غيبة ونميمة وقيل وقال وما لا يقربه إلى الله عز وجل ليس هذا أوان هذا ولا زمان هذا إذا كان هذا منهيا عنه طيلة العام فكيف بشهر رمضان احرص على أن يسلم لك الصوم لا تفسد صومك لا تجرح صومك لا تنقص أجرك بالغيبة والنميمة والكذب والزور والبهتان والقيل والقال وغير ذلك. من كان من جلسائك على مثل هذا الحال فازهد فيه وابتعد عنه وانفر عنه وكن بعيدا منه من أجل أن يسلم لك الصوم. وفقنا الله جميعا لما يحب ويرضى، وأعاننا على الصيام والقيام، وجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا، وجنبنا الله وإياكم جلساء السوء ورفقاء السوء، وجنبنا الله وإياكم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. إلى هنا.